بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن في الدرس 41 من دروس التعليقات على هذه المنظومة للشيخ السفاريني رحمة الله عليه. تفضل يا شيخ خالد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم، وخصه بذاك المقام وبعثه لسائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا وجاج. فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. لا يزال الحديث حول نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي جزء من مسألة النبوات، لأن الإيمان بالرسل ومسألة النبوة من المسائل الأصلية في دين الإسلام. ولهذا كانت شهادة أن محمد رسول الله قرينة لشهادة أن لا إله إلا الله، وبينهما تلازم، فلا تصح إحداهما بدون الأخرى. وهذا التلازم له مدلوله، وإرسال الله عز وجل للرسل عليهم الصلاة والسلام أمر عظيم، ولهذا ربط الله عز وجل عبادته وطاعته وسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ونجاته يوم القيامة، ربطه سبحانه وتعالى بعد توحيده باتباع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وكما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وعليه فمن عصى الرسول فقد عصى الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: ولم تزل فيما مضى الأنباء، أي فيما مضى من الدهور التي لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، لم تزل الأنباء، والمقصود بالأنباء مفرد نبأ، وكما ذكرنا لكم في مصدر النبوة اللغوي أن أحد مصادرها هو النبأ، لأن النبي ينبه بأمور كثيرة من الغيب والأمر والشرع والخبر ونحو ذلك. والمقصود بها أي لم يزل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم تزل الأنبياء تأتي لمن يشاء الله عز وجل من الأمم، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى. وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام كان منذ أن أهبط الله عز وجل آدم، وطبعا آدم هو أول الأنبياء، ولأن ذريته نشأوا على التوحيد نحتاج إلى رسالة، كانت تكفيه النبوة أدنيهم. فلما نشأ الكفر في بني آدم احتاجوا إلى الرسل، فكان أول الرسل نوحا عليه الصلاة والسلام. وبعد نوح أيضا استمرت النبوات والرسالات، وهؤلاء الأنبياء والرسل كانوا في السابق يرسلهم الله عز وجل إلى الأقوام الخاصة، إلى الأقوام خاصة. وسيأتينا أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم إرساله لجميع الأمم، وهذا دليل على أن من قبله كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة. وهنا مسألتان، إحداهما أن إرسال الرسل إنما هو لإقامة الحجة، وعليه فإنه ما من أمة إلا وفيها نذير لإقامة الحجة، ولا يخلي الله سبحانه وتعالى أمة من الأمم عن الرسالة وإقامة الحجة عليه. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن ربط الرسالة بإقامة الحجة إنما هو إعذار من الله عز وجل، إنما هو لأجل إقامة الحجة والإعذار من الله عز وجل. وكان الأقوام على هذه الأرض في ذلك الوقت ليسوا كثيرين بهذا العموم الذي نشأ بعد ذلك، إضافة إلى قلة التلاقي بين الأمم وضعف الوسائل، ولهذا لا يمتنع أن يرسل الله عز وجل أكثر من رسول في وقت واحد كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى. وعليه فكل قوم أرسل فيهم رسول بإقامة الحجة عليهم، هذه واحدة. أما الأمر الثاني فيما يتعلق بإرسال الرسل سابقا، فهو أن إرسال الله عز وجل لهؤلاء الرسل لا يلزم في وجود إيماننا به أن نعلمه على التفصيل، بل نحن نؤمن بذلك وإن لم يكن عندنا خبر، وإن لم يكن عندنا خبر، مع العلم بأن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخبارا كثيرة عن بعض هؤلاء الرسل وليس عن كلهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الرسل 314، وأن الأنبياء يزيدون على 100,000، فنؤمن بهذا ونقطع. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، نصدق بذلك وإن لم نعلم به على التفصيل. وعليه فالدراسات التاريخية التي تتحدث عن التاريخ القديم ومن خلال الآثار، من خلال النقوشات وغيرها، ما يذكره بعضهم من أن يعني هناك أقوام لا ديانة لهم أو لهم ديانات فيها كذا أو غير ذلك، لا يعني هذا أن هؤلاء الأقوام ما قامت عليهم أو لم تقم عليهم حجة الله عز وجل. والرسول يرسله الله عز وجل، والنبي يبعثه الله عز وجل في قومه فيقيم عليهم الحجة، لكن فيما بعد قد تتغير الرسالة، يعني قد تتغير معالم الرسالة والتوحيد التي جاء بها هذا النبي فينشأ هذا النوع من الشرك. ونحن نعلم أن الشرك بالله عز وجل كان منتشرا في العموم وكثيرا، وتدل عليه الآثار فأغلبها قائمة على الأصنام وعلى التصاوير المنقوشة وعلى ألوان من الآلهة دلت عليها تلك الآثار. وهذا ليس بغريب، لأن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، ونحن نعلم أن بيت الله الذي بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان مليئا بالأصنام المتعددة المتنوعة قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل والحنيفية ظاهرة فيها، ومع ذلك انتشر الشرك، فكذلك في الأقوام الآخر. ولما كانت النبوة فضلا من الله عز وجل ولطفا منه وإقامة للحجة، كان هذا أعظم دليل على أهمية هذا الركن العظيم الذي يجب أن نؤمن به كما قلنا على الإجمال، وبمن سمي منهم فيه على التفصيل. يقول الشيخ رحمه الله: ولم تزل فيما مضى الأنباء، أي الأنباء التي تأتي بها الأنبياء أو الأنباء الأنبياء، من فضله تعالى تأتي لمن يشاء من الأمم، حتى أتى به، أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل أمة، أي حتى أتى بالخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ختم الله عز وجل به الرسالات، وخصه أو خص هذه الأمة به، ومن ثم رفع شأنها من بين الأمم، رفع شأنها من بين الأمم، فكانت كما أخبر الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، وكانت أمة وسط بين الأمم، ولها من الفضائل، أي هذه الأمة، الكثير. ويكفي أن أكثر أهل الجنة منهم، ويكفي أن أكثر أهل الجنة منازل فيها هم من هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يثبتنا على دينه. أما بالنسبة لختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد سبقت الإشارة إليه، ودلائل ذلك من الكتاب ومن السنة ومن إجماع العلماء رحمهم الله تعالى، والقرآن فيه أدلة، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدد كبير جدا من الأدلة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، وبه ختم النبيون، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا نبي بعده. وقد أطبق العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الأمر، وألفت فيه رسائل وكتب كثيرة تتكلم عن هذه المسألة، وهي والحمد لله مسألة واضحة تماما الوضوح. وقد سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أنه مع وضوح هذه الأدلة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه سيكون هناك متنبئون كذابون، وسيكون لهم أتباع، وفعلا وقع هذا، وقع هذا إلى يومنا هذا، يعني يأتي المدعي للنبوة ويدعي النبوة ويأتي له أتباع، ومع أن النصوص صريحة قاطعة، إلا أنه يوجد هذا الافتتان، نسأل الله السلام والعافية. فإذا كان الافتتان يقع في هذه الأمور المقطوع بها، فكيف بما دونها من المسائل؟ هذا أمر ينبغي أن يتوقف عنده المسلم وأن يتأمل، لأن الاستمساك بدين الله عز وجل وثبات عليه أمر ليس بالهين، مع كثرة الفتن والأهواء ومع انتشار الملل والمحن، وخاصة في عصرنا هذا. فقول الإنسان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخذه رسولا ولا يتخذ من دونه أحدا يتبعه ولا يسير على طريقته ويعزم على ذلك، يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، لأن السبل عن يمينه وشماله متعددة متنوعة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني دلائل النبوة على التصديق من سبق أن ذكرناه ما يحتاج إلى إعادة. قال وخصه، هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وخصه بذلك كالمقام وبعثه بسائر الأنام ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا نور ولا رجاج. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وقد ألف فيها العلماء قديما وحديثا كتبا كثيرة، والسيوطي رحمه الله تعالى له كتاب ضخم طبع قديما في مجلدين، ثم طبع بتحقيق الهراس في 3 مجلدات، جمع فيه من الخصائص مهم. لكن الإشكال في هذا الكتاب هو أنه جمع بين الصحيح والضعيف، فذكر كل ما ورد مما في الحديث الصحيحة وأيضا مما قد يكون ورد في أحاديث ضعيفة أو آثار أو نحو ذلك، والكتابات في ذلك كثيرة، يعني قبل السيوطي وبعد السيوطي كتبت كتب كبيرة في خصائص محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كثيرة، يعني أوصلها بعضهم إلى 300 وبعضهم أوصلها إلى 1000، ولا شك أن الثابت منها كثير وليس بالقليل. والناظم رحمة الله عليه أشار إلى بعضها، قال وخصه بذاك كالمقام. قوله بذاك المقصود به ختم النبوة، أي خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكونه خاتم النبيين، خاتم النبيين. ومن ثم فلم يوجد نبي أعطي هذه الخصيصة، لأن كل نبي كان بعده نبي إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بعده نبي، فصارت من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ونزول عيسى في آخر الزمان لا يتعارض مع ختم النبوة، بل هو من دلائلها، من دلائل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم نزول عيسى في آخر الزمان واتباعه له وحكمه بالقرآن، بل حكمه بشريعة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا في عهده، مثل وضع الجزية على أهل الذمة. فالجزية على أهل الذمة معروفة أنها من أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة لأهل الكتاب في هذه الأمة. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه سيضع الجزية ويلغيها. فإن قيل أليس هذا تغييرا لشريعته؟ فنقول كلا، لأن الذي أخبرنا أنه سيوضع الجزية ويلغيها من هو؟ من الذي أخبرنا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإذا ألغى عيسى بن مريم الجزية ولم يقبلها من أهل الكتاب وفرر على أهل الكتاب، إن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو السيف، ففي هذه الحالة نقول هذا الحكم نفسه جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لا يصدق إلا إذا نزل عيسى. مثل إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بانقطاع التوبة، قال إنه إذا طلعت الشمس من المغرب تنقطع التوبة، هذا إخبار. متى تنقطع التوبة؟ قال إذا طلعت الشمس من المغرب. إذن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيأتي في آخر الزمان. فانقطاع التوبة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكم، حكم رباني، ومع هذا لا يقع إلا في ذلك الوقت. كذلك أيضا إلغاء الجزية عن أهل الكتاب إنما يكون إذا نزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فختم النبوة من خصائصه. الثاني قال كالمقام، والمقصود به المقام المحمود الذي هو الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أمرين عظيمين يكونان يوم القيامة، أحدهما الشفاعة العظمى بين الخلائق كما في قصة الشفاعة الطويل المعروف، فإن الخلائق إذا اشتد عليهم الكرب يطلبون من يشفع لهم فيذهبون إلى الأنبياء بدءا من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام نعم، ويسجد تحت العرش فيشفعه الله عز وجل للفصل بين الخلائق. الثاني ثبت بالحديث الصحيح أن من المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم استفتاح باب الجنة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى وبعثه لسائر الأمام، أي أمام رسالته صلى الله عليه وآله وسلم لسائر الخلق من الإنس ومن الجن، من الإنس ومن الجن. ولا شك أن هذا أيضا من الخصائص الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليكون للعالمين نبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم عموم بعثته إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق. وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى هل هو مبعوث إلى غير الإنس والجن مثل الملائكة والحيوانات وغيرها؟ يعني من العلماء من قال بذلك، من قال إنه مبعوث أيضا للملائكة وللحيوان ونحو ذلك، ويصدرون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاطب بعض الحيوانات. والذي أظهر لي والله أعلم أن مسألة العموم في هذه الحال ليست في محلها، ليست في محلها. فالملائكة وهو جبريل هو مرسل من الله إلى محمد، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله عز وجل كلفهم، ومن ضمن التكليف ما يتعلق ببني آدم، يعني الله عز وجل كلف الملائكة ممن حملة العرش، وملائكة السحاب، وملائكة الجبال، والملائكة الكرويون، والملائكة في البيت المعمور إلى آخره، ومنهم الملائكة المتعلقون ببني آدم، ما كان منهم من السياحين، ما كان منهم يحضرون مع المؤمنين صلاة الفجر وصلاة العصر يتعاقبون فيكم ملائكة، والموكلين بحفظ بني آدم، والملائكة أيضا الذين يقبضون الراحة المؤمنين والكافرين أيضا إلى آخره. فهل يعني هذا أن هؤلاء الملائكة قد وصل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس على ذلك دليل. ومعلوم أن الرسالة تكون في جنس القوم، ولهذا لما طالب المشركون أن ينزل عليهم من السماء ملك رسول، ها؟ قال الله عز وجل لو كانت الملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسول. إذا من حكمته أنه يرسل إلى كل قوم بني جنسه. وعلى هذا فمحمد صلى الله عليه وسلم إنما أرسل لبني جنسه، لبني جنسه. أما الملائكة فالذي يظهر أنهم يتلقون أمرهم من عند رب العالمين، يتلقون أمرهم من عند رب العالمين، وإنهم قد كلفوا وأمروا بما أوجب الله عز وجل، بما أمرهم الله عز وجل به. ومعلوم أن الأمر من الله عن طريق الملائكة، أو الأمر من الله الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم وإلى بني آدم، هو أمر تام من عند رب العالمين لا تعارض فيه، لا تعارض فيه. ولهذا تجد أن الملائكة يحبون من يحبه الله، ويحبون من البشر من يحبه الله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يحبه فيحبه جبريل، ونادى جبريل في الملائكة إلى آخره. وكذلك أيضا ما أمر الله به، هم يحبون الطاعات، ويحبون مجالس الذكر، ويحبون الصلاة، ويكرهون أماكن الفسوق والفجور والشرك وغير ذلك. فهذه المسألة هل أرسل إلى الملائكة ليست في محل النزاع، يعني ليست يعني داخلة في سياق ما عرف من سنة الله عز وجل في بعثة الرسل، في بعثة الرسل. ولهذا نقول هذا الكلام أيضا أو ما يشبهه في هل بعث إلى الحيوانات، فنقول أن الحياة مكلفة فلا، ليست مكلفة، إذا ليست بحاجة إلى رسل، إذا ليست مكلفة. أما أن الحيوانات نفسها مسخرة وتحب ما يحبه الله فطرة، وتبغض ما يبغضه الله عز وجل فطرة، فنعم، كما ورد في بعض الآثار أن الحيوانات تشكو من عصيان بني آدم إذا قل القطر من السماء، وكما أيضا يعني حمل بعض الحيوانات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه. ومثل الجمادات فتجد الحصى يسبح يشهد بأنه رسول الله، لكن لا يعني هذا أنه مكلف، لا يعني هذا أنه مكلف، وهذا بين إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. الرسول يقول كذلك الجن ليس من جنس الرسول ومع ذلك فهو مرسول إليه. أحسنت. الجن قد لا يكون من جنس الملائكة. ماشي هذا؟ نعم. أقول ليس الجن ليس من جنس الملائكة ولا من جنس بني آدم. أليس كذلك؟ لكن جاءت مع أدلة أن الجن مكلفون فيهم المطيع وفيهم العاصي. أليس كذلك؟ بينما الملائكة ليس فيهم عاصي بل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الجن فيهم من يدخل الجنة وفيهم من يدخل النار. الجن أيضا يعيشون على هذه الأرض فهم لا يختلف جنسهم إلا أنه دلت الأدلة على أنهم مكلفون. ومناط التكليف في هذه الحالة كما نعلم هو إقامة الحجة وإقامة حجة الله عز وجل على الإنس والجن تأتي للرسول. ولهذا وقع الخلاف في هل في الجن رسول أو لا كما سبق وقع الخلاف. إنما لم يقع الخلاف بالنسبة للملائكة بالنسبة للملائكة لم أحد يقول إن الملائكة فيهم رسول أو يرسل إلى الملائكة رسوله لم يقع في شيء. لكن بالنسبة للجن وقع الخلاف فبيهم من قال الجن فيهم رسول. والقول الصحيح أنه ليس فيهم رسل وإنما فيهم رسل هم يبلغون ويأخذون من النبي ويبلغون قومه. وبهذا يتبين أن إرسال النبي إلى الإنس والجن لوجود الدليل أولا وثانيا لأن الجن مكلفون فيهم المطيع وفيهم العاصي فلا بد من إقامة الحجة عليهم. ونقول وثالثا قد وقع الخلاف بين العلماء هل في الجن رسل أم لا. ووقوع الخلاف يدل على ما نحن بسببه وإن كان الراجح أنه ليس في الجن رسل. الأمر الثاني حين قلنا الأمر الأول في مسألة عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم أن هل أرسل الرسول إلى غير بني آدم أو إلى غير الإنس والجن وتكلمنا عنها. المسألة الثانية هي أن من زعم أن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى قوم دون قوم فهو مكذب به. وأشهر هذه المزاعم كانت عند اليهود والنصارى الذين حججوا بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبدلائل نبوته الصريحة فقالوا إنه نبي صادق أو نبي حقا لكنه ليس إلينا وإنما هو نبي إلى العرب فخصوه بالعرب. فهذا أيضا قول باطل تنقضه أدلة القرآن الصحيحة وأدلة السنة الصحيحة وتنقضها أيضا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى الإسلام ودعا النصارى إلى الإسلام وكتب كتبه إلى الملوك. وأيضا تنقضه إجماعات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فتوحاته فإنهم لم يتركوا جهة من جهات الأرض إلا وساروا إليها بالفتوحات حتى بلغوا المحيط. وقال قائلهم والله لو أعلم أن وراء هذا البحر أحدا لخفته. وفعلا بعد ذلك خاض حتى هذه البحار وانتشر الإسلام. ولهذا تقول يعني بعض الدراسات إن كولومبوس لما اكتشف كما يقولون ويسمونه المكتشف لأمريكا لما اكتشف أمريكا في زمنه كانت أمريكا فيها ناس وكان فيها مساجد، وأن الذي لفت انتباهه لما أقبل على السواحل الأمريكية لفت انتباهه بعض الأماكن العالية التي يصدر منها الأذان، فدل هذا على أن المسلمين قد عبروا المحيط قبلهم. وعلى هذا فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلهية إلى جميع الناس، وهذا أيضا بإطلاق المسلمين، وينبغي أن يدرك المسلمون هذا. فليست الرسالة الإسلامية كما يدعى في هذه الأيام في ظل صدام الحضارات وفي ظل العولمة وفي ظل المشكلات المتعددة، أن رسالة الإسلام هي لهذه المنطقة الفلانية أو لهؤلاء القوم فقط، فهذا خطأ كبير. أن يصدقه بعض المسلمين أو أحد من المسلمين، بل رسالة هذا النبي الكريم موجهة إلى من؟ إلى أهل اليابان وإلى أهل الصين وإلى أهل استراليا وإلى أهل أقصى المشرق بجزره وبلاده، وإلى أدغار أفريقيا وإلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى كل مكان. وكون الوسائل الحديثة تنقل هذه الأيام وهذه الأزمنة المتأخرة ما يتعلق بالإسلام هو من إقامة الحجة على أهل الأرض. ولهذا قد نقول يعني إن لا يبقى اليوم مكان في العالم إلا وقد بلغتهم أخبار البعثة المحمدية، بلغتهم أن هناك قوم فيهم رسول من عند الله، وأن هذا الرسول أرسل إليهم جميعا، وعلى المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب. وعلى هذا فإمام بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها متعلقان. الأول من جهة أقوامها، فقد بعث إلى الناس كافة، والثاني من جهة حقيقتها وأحكامها وشريعتها، فهي أيضا بعثة قائمة على عقيدة وشريعة عامة لا يخرج عنها شيء من الدين، لا يخرج عنها شيء من حياة الإنسان. فلا مكان لإيمانية قبيرة تريد أن تفصل بين الدين والحياة ولا بين الدين والدولة، لا مكان في هذا الإسلام. أن يأتي قائل يقول الدين لله والوطن للجميع، أو أن يقول الدين عقيدة شخصية والحياة للإنسان يتصرف فيها كما يشاء وينظمها بأي طريقة يشاء إلى آخر تلك المقولات، هذه كلها تنقض الحقيقة الإيمانية والعقيدة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عمومان بحاجة أن تعيهما هذه الأمة. الأول أن رسول الله قد أرسله الله للناس كافة، فأيما رسيلة نبلغ بها دين الله في أي مكان فهو واجب علينا من ذلك ونقيم حجة الله. الثاني أن نحذر كل الحذر من تلك الدعايات التي تريد أن تحصر أو تحشر دين الإسلام في قضايا محددة، ونعلم أن هذا نقض ونسخ لما جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعجز القرآن. أي ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. وخيره معجزة. ودلائل إعجاز القرآن كثيرة متنوعة. وليس هذا مجال الكلام حولها لأن الحديث عنها يطول. فهذا القرآن معجز بذاته، أي أن كلام الله عز وجل معجز. هذا القرآن معجز لغة، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، كما تحدي الله المشركين، والتحدي لا يزال باقيا إلى أن يرفع هذا القرآن في آخر الزمان. والإعجاز أيضا في أخباره السابقة واللاحقة، والإعجاز أيضا في أحكامه أمرا ونهيا. وهذه هي أبرز مجالات الإعجاز. فالقرآن نفسه المعجز، وهذا ما يتحدث عنه من ناحية الفصاحة والبلاغة واللغة ونحو ذلك. وأيضا القرآن معجز في أخباره، ولا تزال آيات الإعجاز تظهر بين الحين والآخر. والثالث هو معجز في أحكامه وتشريعه. أما على التفصيل أوجه إعجاز القرآن الكريم فإنها كثيرة جدا، إذا أردنا أن نفصل مجالات إعجاز القرآن الكريم. والإعجاز لا يزال باقيا والحجة به قائمة إلى أن يرفع في آخر الزمان بعد انقطاع الكون. فيقول: وما الفرق بينه وبين كتب الله الأخرى كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور؟ فنقول الفرق بينهم من وجوه كثيرة، لكن من جهة الإعجاز فرقان. أحدهما حفظ هذا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب الأخرى فإنها لم تحفظ، ولهذا غيرت وبدلت، وكل الله حفظها إلى الناس فغيروا وبدلوا. وعليه فليست هذه الكتب الموجودة من عند أهل الكلام هي كتب الله التي أنزلها، قد يكون فيها شيء من ذلك لكن ليست هي هي. أما القرآن الكريم فهو كلام الله المحفوظ المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغه لأصحابه وهم بلغوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا. ولهذا قد يكون من أوجه إعجاز القرآن شفره. أما هذا الكتاب الكريم مهما حاول المحاولون أن يغيروا فيه لا يستطيعون، وهذا دليل على إعجازه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من إعجازه المتميز عن بقية كتب أهل الكلام الكتاب هو تميزه، أي تميز هذا القرآن بأخباره وأحسانه التامة التي لا تقبل نسخا ولا تغييرا. بخلاف الكتب السابقة. ولهذا فضلت هذه الأمم على هذه الأمة على غيرها من الأمم. فالقرآن أحكامه تامة. ولهذا فضل الله هذا القرآن وشرحه ورفعه، فهو أفضل الكتب وأفضل الذكر وأعظم الذكر. فهذا التفضيل يتميز به هذا القرآن عن بقية الكتب الأخرى، وهو مقترن بكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبي. قال في المعراج، أي المعراج من الأرض إلى السماوات العلى حتى غير سدرة المنتهى. أما الإسراء فهو أيضا من معجزات صلى الله عليه وسلم، لكن الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولهذا يقرن بينهما فيقال الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من خصائصه أنه النبي الوحيد الذي عرج به إلى السماء، الذي عرج به إلى السماء بروحه وجسده على القول الصحيح، وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. وقصة الإسراء والمعراج في الصحيحين وغيرهما مدونة معروفة. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى بعض الأنبياء، فرأى عيسى وموسى وإدريس وإبراهيم الخليل وهارون، فهؤلاء أيضا هم في السماء. وإن قيل إن الأنبياء ماتوا في الأرض فعيسى رفع إلى السماء، وهو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فنقول إن المعراج أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ويتبين ذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم عرج به في حال حياته وهو نبي مرسل، وهو نبي مرسل عليه الصلاة والسلام. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم عرج به وأوحي إليه ورجع إلى الأرض مبلغا ومخبرا عما وقع له عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره. فانظر مثلا إلى عيسى، عرج به نعم إلى السماء، لكن سيبقى إلى آخر الزمان، وبرفعه انقطعت رسالة. لما رفع عليه الصلاة والسلام بقيت رسالته قرابة 700 سنة، ثم نسخت برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جاء في آخر الزمان سيحكم بالقرآن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعرج به ورجع إلى هذه الأرض وأتم تبليغ الرسالة. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث وهو الذي يذكره كافة العلماء رحمه الله تعالى، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى منازل عالية لم يبلغها جميع الأنبياء، فهو جاوز 7 سنوات، بلغ سدرة المنتهى ما بلغها الأنبياء. ولهذا لما التقى بالأنبياء كان أعلى من التقى به إبراهيم الخليل وكان في السنة السابعة، وعليه فمن عرج به من الأنبياء سابقا لم يكن مثل عروجه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى: إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مثل له في السماء، وخاذلهم وتكلم معهم، وهذا أمر غيبي نؤمن به ونصدقه. لكن هؤلاء الأنبياء معلوم أنهم في الأرض، وأنهم يكونون في الأرض باستثناء عيسى عليه الصلاة والسلام. فالذين قابلهم في السماء أرواحهم ومثلت له أجسادهم، لكن لأمر غيبي نحن نؤمن به ومصدق، كلمهم صلى الله عليه وسلم وجرى بينه وبينهم شرار، رحبوا به، أقروا بنبوته، جرى بينه وبين أبيه إبراهيم الخليل كلام، أوصاه بوصايا، جرى بينه وبين موسى كلام طويل ومرادة يذهب إلى ربه ويرجع مما فرضت عليه الصلاة. فنحن نؤمن بذلك ونصدق. لكن هناك فرق بين النبي الذي عرج به بروحه وجسده يقظة وليس مناما، وبين الأنبياء الذين رفعوا ورفعت أرواحهم إلى السماء وقد ماتوا عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا واضح الأوجه، أوجه الفرق في هذه المسألة. أما الإسراء به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فلا شك أن هذا أيضا يعني من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. حقا عرج به حقا بلا ميل أن يجد أكذب وبلا إعجاج، أي أن الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم كان حقا. وقوله كان حقا يتضمن أنه كان يقظة وليس مناما، وأنه كان بروحه وجسده وليس بروحه فقط، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى. فقول المالك رحمه الله تعالى حقا بلا إعجاج يشير إلى هذه المعاني. ومعلوم أنه لو كان الإسراء والمعراج مناما لما صار غريبا ولما صار معجزا، ولو كان بروحه أيضا لما صار غريبا ولما صار معجزا، وإنما الآية البينة والدلالة الواضحة وهي التي أنكرها المشركون وجرى بسببها بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقصته ما جرى، إنما يكون ذلك لو كان إنما يكون ذلك لأن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه يقظة. وبهذا يتبين ضعف الأقوال الأخرى في الإسراء والمعراج، يعني من قال إنه منام أو قال إنه بروح ثم ماذا فيه؟ ليس الغريب، بل روح كل مؤمن يترتبع إلى السماء، كل مؤمن يترتبع إلى السماء تكون عند الله عز وجل في السماء إذا نام، كل مؤمن. ولهذا جاء في الحديث إذا نام العبد في الصلاة، لأن روحه عند الله عز وجل في الصلاة، وإلا فكل مؤمن روحه عند الله عز وجل. وأيضا في المنام يعني أيضا يرى الإنسان أشياء، ولا يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد رعى المعراج في المنام قط، ليس بعيد، لأنه لم كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. فهذا كله يدل على أن المعراج والإسراء قبله كان يقظة وكان بروحه وجسده صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شك آية بينة ودلالة واضحة وخصيصة عظيمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان في وقت اشتد الأذى فيه على رسول الله، وجرى له في الطائف ما جرى، وتوفيت زوجه، وآذاه المشركون. فأراد الله عز وجل أن يثبت نبيه بالإسراء والمعراج، فكان في ذلك ما فيه من التثبيت لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الملك رحمه الله تعالى: فكم حباه ربه وفضله. الحبا والحبا الإعطاء، أي كم أعطاه ربه وفضله على غيره وخصه بخصائص وخوله. وهذا التخويل عام، التخويل عام، خوله سبحانه وتعالى في إكمال رسالته، وخوله صلى الله عليه وآله وسلم في تأثيره على الناس وإيمانهم به وانتشار رسالته، وأيضا إقامة صلى الله عليه وآله وسلم للملك وللدولة. فانتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، والأمر أمره صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم حكمه. ولهذا يعني هو الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء بالنبوة والحكم والشريعة، خلافا لمن زعم أن الرسول ما هو إلا نبي واحد محدث لأمر الناس بما يدلهم على الخير وينهى عن الشر. فنقول كلا، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام دولة، وكانت شريعته قائمة على الحكم التام، نظرا لعموم شريعته صلى الله عليه وآله وسلم بكل شيء. فمن زعم أنه نبي وليس برجل دولة أو ليس بحاكم فقد افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أن من الدعاوى الفاسدة والباطلة تلك الدعوة التي وقعت في مصر وتولى كبرها علي عبد الرازق في كتاب ألفه اسمه الإسلام وأصول الحكم. هذا الكتاب لا يزال إلى اليوم يفرح به الألمانيون والمسلمون في الأرض، لأنه زعم فيه أن الرسول نبي وليس حكيما وليس إماما، وإنه نبي ناصح واعظ للناس فقط. ولهذا رد عليه العلماء رحمه الله تعالى ردودا متنوعة، واعترض على ذلك الأزهر في ذلك الوقت، وألفت الكتب في نقل هذه الفرية التي هي مدخل للعلمانية في بلاد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خصه ربه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة وبعمومها وبالقبول. فمن ثم انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى وتولى الأمر صحابته من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، فأقاموا شريعة ودولة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. نكتب بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال يقول: ما رأيكم في التخصص بإعجاز القرآن من حيث جمعه وطرحه بصورة حديثة؟ جيد. طبعا بالنسبة لإعجاز القرآن كتب فيه كتابات كثيرة متنوعة، وإن كان المقصود بطرحه في صورة حديثة ما يتعلق بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم فهذا جيد، لكن بشرط أن يكون له ضوابط، لأن الإشكال هو المبالغة أحيانا في هذا الباب، وعدم أخذه بضوابط، وعدم أخذه بضوابط. يعني قديما قبل حوالي 70 سنة أراد طنطاوي الجوهري وكان مهتما بالعلوم الحديثة وله كتابات كثيرة جدا في الفلك وفي غيره، فألف تفسيرا مطبوعا في مجلدات كثيرة اسمها الجواهر في تفسير القرآن الكريم، اختصر فيه التفسير اللغوي والتفسير الشرعي وأطلق فيما يتعلق بالتفسير العلمي. فإذا جاء ذكر السماء أو الفلك انطلق، يأتيك العلوم الفلكية ويأتيك إلى آخره، فانتقد عليها هذه الطريقة، لأن القرآن الكريم مو كتاب فلك أو كتاب فيها الأمور هذه، علم النبات أو علم الحياة أو غيره، كتاب الله كتاب هدى ونور لكنه حق. فالإعجاز العلمي في القرآن إنما ينبغي من كونه حقا من عند رب العالمين، فلا يمكن أن يكون في هذا القرآن إلا ما هو حق، فإن كان خبرا عن سابق فهو حق، وإن كان خبرا عن لاحق فهو حق، وإن كان ذكرا لشيء فهو حق، كان ذكر الإنسان أو خلق الإنسان أو خلق السماء أو خلق النبات أو الشمس أو القمر فلا يكون إلا حقا. ومنه جاء الإعجاز العلمي في القرآن، فهو باب جيد، لكن كما قلنا يحذر من الخضوع للنظريات الغربية وإخضاع الآيات، هذا الذي نحن نخشى، وإلا فلا يمكن أن يكون شيء من النظريات العلمية الصحيحة التي انتقلت من النظرية إلى العلم الصحيح إذا كانت الإشارة إليها في كتاب الله لا يمكن إلا أن تكون الإشارة إليها حقا. وطبعا لم يزل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يظهر العقول في هذا الميدان، والحمد لله. نعم يا شيخ. على الجسم، على النقد الجسم، على الجسم، يعني تكون المعجزة بالروح، كانت بالروح، والمعجزة تكون في قائد الأنبياء المحاورة لهم، وتجاوز من السماء السابعة إلى السفر. أين المعجز فيها؟ من سينكرها؟ إذا قال قائد في المعجز في كونه لقي الأنبياء، جاء وأخبرنا أنه لقي الأنبياء. ماشي، ما هو إعجاز هذا؟ يعني الروح هذا، ولهذا المشركون لا ينكرون لو أنه قال لهم إن روحي عرج بها أو رأيت في المنام، ما استنكر ذلك المشرك. وإلا إذا كنا المقصود أننا نبحث عن معجزة، نحن لا نبحث عن معجزة، يكفينا القرآن معجزة كما سيأتي في باب الإعجاز إن شاء الله. يعني لاحظنا نسمع الآن بالصدد أن الرسول هل فيه معجزة تدل على رسالة، وإننا نتكلم عن الإسراء والمعراج هل هو معجزة أم لا، فنقول الإسراء والمعراج إنما يكون إعجازه إذا كان بروحه وجسده، وإلا فلو أخبر فمن بعثته صلى الله عليه وسلم هل يخبر أن الملك يأتي، يأتي وجه لحظات من عند رب العالم، هذا إعجاز أيضا لكنه خطر. المشركون لو قال لهم الرسول رأيت في منامي أو عرج بروحي لقالوا هذه من بني ما تدعيه يا محمد، انتهى الأمر إذا ما تدعيه. لكن لو قال لا عرج بي أنا وسري بي ثم عرج لي. ولهذا قال العلماء إن حكمة الإسراء قبل المعراج لظهور الدلائل، لأنه لو عرج به من المسجد الحرام إلى السماء مباشرة فإنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه دلائل على هذه الأرض يعلمونها ويعرفونها، والله أعلم. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على معجزات الأنبياء وهل تسمى آيات أو دلائل أو معجزات، إن شاء الله سنفصلها.